بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وهو تعريف المبتدأ. وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ ومجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. فكيف يقال في إعرابه بحسبك درهم؟ الباء حرف جر زائد، حسبك مبتدأ مرفوع على رفعه ضم المقدر. نعم، بوجه إن شاء الله المحل بحركة حرف الجر الزائد. درهم خبر. والكاف؟ نعم، وهو مضاف القرن مضاف إليه، ودرهم خبر. درهم خبر. هنا قال: واختار الكافيجي عكسه، أي جعل حسب خبر مقدم، لأن القصد الإخبار عن الدرهم، لأنه كاف لا عن الكافي بأنه درهم، هكذا قال. وكون القصد هذا دائما ممنوع، بل لكل مقام، فلا ينبغي إطلاق أحدهما، ثم ينظر من المسوغ للابتداء بدرهم، يعني قال درهم مبتدا وما المسوق وهو نكرة. لا يقال تقديم الخبر لأن هذا ليس منه كما سيبين، ولا قصد الحقيقة لأن الكفاية لا تتعلق بها إلا أن يقدر له وصف، أي درهم واحد. فتأمل، فإن وليها معرفة بحسبك زيد كانت هي الخبر عند المصنف، لأنها بمعنى كافيك، اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة، يعني حسب معنى كافيك، ولا يخبر بمعرفة النكرة، يعني إذا كان درهم لا إشكال، حسبك درهم حسب مبتدأ ودرهم خبر، ولا يصلح أن يكون مبتدأ مؤخر خبر مقدم، فما المسوغ لأن يجعل درهم مبتدأ؟ كلا يقال تقديم الخبر. وأما بحسبك زيد فيكون زيد مبتدا مؤخر وحسب خبر مقدم، لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة، لأن حسب هنا لا يزال نكرة على قوله هنا. وإن تخصصت إلا في باب الاستفهام وفعل التفضيل، كمن أبوك وخير منك زيد. قال: وأعلم عن الفائدة، وأعلم أن حسب إن استعمل بحرف الجر الأصلي كان مفتوح السين كهذا، سيكون بالتحريك. قال: كهذا بحسب هذا، أي بقدره، يعني يقول هكذا، وإلا كان ساكنها كما هنا أفاده بعضهم، يعني حسب هنا إن كان حرف الذي دخل عليه حرف جر أصلي. تقول: بحسب هذا، بحسب هذا الكلام، أو على حسب هذا الرأي، وإن كان هنا على ما هنا حرف جر زائد فيقول حس بحس بك الذي أراد. قال: فإن الباء الداخلة عليه زائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، يعني هذا حرف جر شبيه بالزائد. ما الفرق؟ الآن الباء حرف جر زائد. ربا هنا حرف جر شبيه بالزائد. ما الفرق؟ هذا نذكر معلومة مضت. حرف الجر إما أن يكون أصليا أو زائدا أو شبيه بالزائد. فحرف الجر الأصلي ما كان له معنى وله متعلق، وحرف الجر الزائد ما ليس له معنى وليس له متعلق، والشبيه بالزائد ما ليس له متعلق وله معنى له معنى. فهنا رب لا متعلق لها الجر والمجرور، لكنها أفادتنا معنى التقليل التقليل. وإنما قيل الحرف جر شبيه لأنه أشبه الزائد في عدم التعلق، وإلا له معنى، يعني فله شبه بالأصلي وله شبه بالزائد. شبه بالزائد أنه ليس له متعلق، لا تقول جار مجرور متعلق بكذا، رب رجل تبحث عن متعلق، لا، ولكن له معنى وهو التقليل. وسيمر بنا مرة أخرى إن شاء الله حروف الجر. قال مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره. يعني يقول رب حرف جر شبيه بالزائد ورجل مبتدأ مرفوع وعلم رفعه الضمة من عام الظهرية بحركة حرف الجر الشبيه. قال مبتدأ وقائم خبر، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. يعني ما الدليل، ما الذي يدلنا أو ما الدليل على أن رجل هنا مبتدأ؟ المعطوف رب رجل قائم وامرأة، فامرأة هنا معطوف على رجل، ومحل رجل الرفع، محل الرفع، إذا رفع هذا الاسم المعطوف عليه. قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. وقيل ترافع، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه، يعني ليس من ورائه طائل. أوصل بعضهم إلى 9 مذاهب 9 أقوال يعني في الرافع، ما هو الذي رفع المبتدأ وما هو الذي رفع الخبر. باختصار المبتدأ مرفوع بالابتداء عامله معنوي، والخبر مرفوع بالمبتدأ عامله لفظي. ولهذا قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قال رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. قال ابن عقيل عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، عرف الخبر هنا بأنه الاسم المرفوع المتمم أو المتم مع مبتدأ فائدة، يعني هنا أتم فائدة مع لا بد من هذا مع المبتدأ. سيرد على هذا الكلام وعلى هذا التقرير أمور. قال ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة، ما تقول الخبر الجزء المتم من الفائدة. طيب الفعل والفاعل، قام زيد هذا فعل وفاعل، زيد أتم فائدة، استفدت أن زيد قام فهو أتم فائدة. قال وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم أو المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، أن يكون مانعا، هذا معنى أن يكون مانعا. النسخة فيها صدق، شتى الخضري هنا توجيه. ابن عقيل رحمه الله استحسن التعريف الثاني وقال لا يرد عليه هذا الكلام، قال إنه الجزء أي الخبر المنتظم أو منتظم منه مع المبتدأ جملة، قال ولا يرد الفاعل على هذا لأن هذا فعل وفاعل، زيد القائم جملة اسمية تعتبر جملة اسمية، فهو يقول لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، هو لا ينتظم مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر ما يوجد فيه وفي غيره، يعني الفائدة توجد في الخبر توجد في الفاعل، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. قال في الحاشية ويجاب بأنه حذف قيد كونه مع مبتدأ غير الوصف المذكور للعلم به من قوله مبتدأ زيد إلى آخر، دلالة على أن الخبر لا يكون إلا مع المبتدأ وأن ذلك الوصف لا خبر له، إلى قوله في نظر لأن فاعل الوصف مع سالما يسر هذا الإيراد، هو قيده مع مبتدأ قيده مع فعل. قال رحمه الله تعالى مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. قال ابن عقيل ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، انتهى من الكلام على المبتدأ، وأن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع، سد مسد الخبر. انتقل الآن إلى الخبر، عرف الخبر ثم قسم الخبر، فينقسم الخبر إلى مفرد وغير مفرد، مفرد وغير مفرد. فالمفرد في باب الخبر، المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، إذن سيدخل المثنى والجمع هكذا، وغير المفرد إما جملة أو شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية وشبه الجملة إما جرف جر مجرور أو ظرف. قال وسيأتي الكلام على المفرد، فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له، حاوية أي هذه الجملة تحتوي وتشتمل على اسم بمعنى المبتدأ، لأنه الخبر هو سيقة للمبتدأ، يعني الآن الخبر الذي هو جملة جاء به للمبتدأ، فلا بد أن تشتمل هذه الجملة التي يعني المبتدأ على شيء يعود على المبتدأ فهي منه، وكالمتممة له الجملة للمبتدأ، فلا بد من شيء يربطها بالمبتدأ، لا بد من رابط حتى لا تكون أجنبية. قال: والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، يا رب هذا سهل، وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منواني بدرهم. التقدير منواني منه بدرهم، إما أن يكون الضمير مذكورا وإما أن يكون مقدرا، يقول مقدرا إن علم. فالسمن هنا مبتدأ، ومنوان، السمن منوان مبتدأ ثاني، وبدرهم خبر. طيب أين الآن عندنا جملة والمبتدأ الثاني والخبر، خبر المبتدأ الأول، أين الرابط؟ محذوف لأنه معلوم، السمن منوان بدرهم، أي السمن منوان منه بدرهم، منوان هو وعاء، وعاء أو مكيال. قال: أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. نعم، ذا اسم إشارة مبني، كاف من الخطاب، نعم، المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ، والرابط اسم الإشارة. قال: في قراءة من رفع اللباس، قال: أو تكرار المبتدأ بلفظه، هذا من الرابط، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة. عندك يا عبد الله حاقة مبتدأ، نعم، ما استفهامية مبتدأ ثاني، الحاقة خبر المبتدأ، لا لما عندك مبتدأ ثاني وبعده خبر، إذن ما هو؟ ما الحاقة؟ ما مبتدأ ثاني والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. أنا الكلام في الروابط، فالحاقة الأولى الحاقة ما الحاقة؟ القارعة ثم القارعة. الحاقة مبتدأ، عندنا هذا أيضا اسم استفهام، بعدما أن هذا مبتدأ ولم يتم بهذا تتم الفائدة، إذن مبتدأ ثاني، هذا أول، خلاص هذا مبتدأ أول. الحاقة هذه خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول لأنه جملة، والرابط إعادة المبتدأ، إعادة المبتدأ بلفظه، هذا هو الرابط، إعادة المبتدأ بلفظه يعني رابط. الرابط في الجملة أن المبتدأ أعيد بلفظه، لا نقول هو مبتدأ عاد ثاني نعربه مبتدأ، لا هو الآن جملة خبر، إلا أن الخبر تكرر للمبتدأ يعني لفظ المبتدأ. قال والقارعة ما القارعة مثل هذا، وقد استعملوا في غيرها نحو زيد ما زيد، يعني في غير هذا، هل هنا تفخيم زيد ما زيد؟ معنى الجملة هي الجملة، ويقصد أنها تكرار المبتدأ بلفظه تكون أكثر ما تكون في موضع التفخيم، وقد تأتي في غير التفخيم زيد ما زيد. قال أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل. طيب زيد نعم الرجل، زيد المبتدأ ونعم فعل ماض والرجل فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر، خبر المبتدأ. أين الرابط في هذه الجملة الخبرية؟ العموم. أين العموم؟ طيب يقول إن الداخل على فاعل نعمة تقدمت، من يذكرها؟ ألا التعريف تنقسم إلى أهدية وجنسية، والجنسية إما استغراق الأفراد أو خصائص أو الماهية. طيب هذا تقول زيد نعم الرجل، ها هنا نعم الرجل، هنا إذن هي استغراقية، فكأن زيد استغرق جميع صفات الرجال، كان استغرق صفات جميع الرجال. إذن هنا عموم، هذا العموم شمل زيد، يعني زيد نعم الرجل، فدخل في هذا العموم زيد في هذا العموم. فإذا قال عموم يدخل تحته المبتدأ زيد من الرجال، ها زيد من الرجال، فلهذا جعل العموم رابطا. أين العموم؟ كون زيد من الرجال، كون زيد من الرجال. قال وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتاج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقوله نطق الله حسبي، فنطقي مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، فقولي مبتدأ، ولا إله إلا الله هذه جملة يعني بعد إعرابها خبر. طيب أين الرابط في جملة لا إله إلا الله؟ ها؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فلا إله إلا الله هو قولي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ها؟ أو تقول مثلا نصحي اتق الله، ها نفسها يعني جملة اتق الله هي الخبرية، هي نفسها في المعنى لا في اللفظ، إن تكون إياه معنى اكتفى بها، وإن تكون إياه ما هو المبتدأ، إن تكون الجملة إياه أي نفس المبتدأ في المعنى ليس في الله اكتفى بها، أي اكتفى بالجملة بالجملة، ها عن الرابط يقول مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية أي الجملة معنى الذي سيقت له، أي الجملة تحتوي على رابط يرجع إلى المبتدأ، وهو الذي سيقت له الجملة يجيء بها لمن؟ للمبتدأ. زيد قام أبوه، هذا قام أبوه لمن؟ تبع من؟ تبع زيد، فهي لزيد سيقت لزيد، إذن اشتملت على ضمير يعود إلى زيد، لأن هذه الجملة جيء بها من أجل زيد. فإن كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى يكتفي بالجملة عن الرابط، لأنها هو نفسه إنما في المعنى. وهكذا كما ذكر في الحاشية هو الله أحد، هو الله أحد عند من؟ هو الله أحد، نعم هو ضمير الشاء. وين ال هذا على هذا القول، وبعضهم يرب أحد بدل، نصل الجلالة يكون خبر، ها أين الرابط؟ لا ما هي ذات المنافرة، ما هي عادة مثابرة، لأن الله أحد هو يعني الشأن، الله أحد هو الشأن، الله أحد،